يا ربي أزال

لسه ما دفنوش حاطينه جوه الحوش. قال له اعمل لله، ما دامك انت كنت قاصد زياره الحبيب روح يا ابني سمح لك لوجه الله يلا غسله جثه. فالمغسل دخل قدامه كده وقال له الام عايزه تكلم حضرتك. عايزه ايه؟ انت ازاي ان راجل غريب يجي في ارضنا ويقتل ابننا ومناش غيره وتقول له بالبساطه دي روح لسبيل حالك؟ ازاي ابني فلجت الكبد من شده الوجدي؟ انا عاوز اشوف رؤياه جرعتني جرعه من حر نار ولعه. موتت الحبيب بشعه طول عمري يا اسفه. قال لي السبب يا امير؟ قال مش عايز اسالك تاني، امشي روح لحالك وانت حرمه ارجعي على القصر. قام المغسل قال طب احنا عايزين واحد عشان يدخل مصارينه جوه بطنه ويداري الاحشاء. هنا دور الرسول. حضرة النبي تشبه بصور الدكتور ماشي على باب القصر يداوي العيانين. في دكتور ماشي بالصدفة ننده له، قال هاتوه يخيط الجرح. الدكتور ده كان هو حضرة النبي. قال المغسلات لي يا حرس طبيبه يخيط الجرح ويداري يا ناس احشاه مصارينه خرجت من البطن هاتوني داري اسا. ساعة ما دخل الطبيب حضرة النبي ومسح برقه صحاه وريقه كان الدواء احمد رسول الله. خلاص بتكلم نفسها عنه بيحجزوها بتظهر من شرفة العالم. قبل فجر الشهور المقام محمود راح اشوفه في العالم. قابلتني وقت السحر وقالت لي فيه عيوني مدام هويت هويت هويت هويت يا عيوني مدام هويت حبنا تعالى حينا عملي ودوا علوم العوازم لو سجيت في العلن. انا لي عشاق بهذا الحي عشقني اوعى تغير منهم لو كانوا حضني. ان كنت طلب الوصال ان كنت طلب الوصال شوف لك وكيل يضمنك وكيل يضمني. قلت الامانه وشرع الحق يضمني قالت جبريل زففني ايدك واحمد مزوّرني. ستي برا بتقول ايه؟ بتقول فين ابني فين وفي مكان الحبسة والرون. اي عينا طلب حلو طعم اودع ابني وحيد اللي مصاب وعزوني وصاروا اليوم دلون أشفي غليلي من اللي قتلوا والهون جروا على وده سعيد ما شاف شبهه Hey! حضرة النبي دخل على الغلام الوحيد بصورة طبيب، وضع الأحشاء داخل البطن وقال الله أكبر، فتح الولد عينيه عن مشرحه وقال الله أكبر. بص الغلام شاف الصورة اللي كان شايفها في المنام، شافها حقيقة وهي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما انعدل على المشرحة أي المغسلة اللي بيغسلوا عليها الموتى، قال ايه؟ قال الغلام يا حرس انتم قلقتوني، انا كنت بحلم في حلم جميل قلقتوني. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. قال الغلام يا حرس انتم شاف النور حضرة النبي، قال يا حرس هو اللي كان في المنام ويا النور. دربكة دربكة، الحاج محمد العزب عامل هيلمان ودربكة. لما شاف النبي قال هو اللي كان معايا في الرؤية في المنام. اتلموا على الحبيب، قالوا انت الطبيب، دواك حلو يا طبيب، منه المريض انجاء، انقلب الحزن سرور، وفج من مصطفى النور. مكتوب على جدران الحجرة اللي فيها وحيد اللي كان هيتغسل فيها، لا اله الا الله محمد رسول الله. وسمعوا صوت حضرة النبي، الأجر بتاعي اعطوه للراجل العربي اللي كان جاي يزورني، والجواد بتاعه داس واحد وفتح بطنه. فالأم قالت يا سلام، أجر النبي لازم يروح. اتلموا على الحبيب، قالوا له انت الطبيب، طبيب وضع كارت على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا، وبنعطي الدواء، الدواء المكتوب في جميل لازم له حقن، وفي جميل لازم له حقوق. وصف المكتوب يجنن اللي يعقل وتعقل المجنون. احياه باذن الحي والميت صار حي، الرايح قني الجاي ميت ربنا صحى، ربنا صحى صعب الحال ويقال انا كنت في حلمي عالي، الحلم جميل يا رجال. حلو عليك يشوف الخير وده يشوف الخير وده انا كنت ناي والحب بقى هاي امبص لابو القاسم احمد رسول الله ذكرى مولد الهادي يمزي كفه وذكرى مولدي هذا